إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في كتاب الكافي إلى فصل: ويجرد الميت عند تغسيله ويستر ما بين سرته وركبتيه. وروى ذلك الأثرم عنه عن الإمام أحمد، واختاره الخرقي وأبو الخطاب لأن ذلك أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلي عنه، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا: لا ندري أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. رواه أبو داود. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به أو أقرهم عليه. وروى المروذي عنه عن الإمام أحمد أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه، ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، ولأنه أستر للميت. والمذهب أنه يجرد عند تغسيله ويستر ما بين السرة إلى الركبة، ولا يغسل في القميص. لا، في ما بين السرة والركبة يدخل يده من تحت القماشة المستور بها ويغسل هذا الأماكن بجوانتي أو ليفة أو أي شيء ما بين السرة والركبة، ولا يجوز له مس هذا المكان، يلبس جوانتي. القول الثاني اللي هو الرواية الأخرى التي رواها المروذي، إن هو يغسل في قميص، كل جسمه يستر، والغاسل يغسله بيده من تحت القميص، والمذهب الأول وهو عليه الجمهور. ويستحب أن يوضع على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يوضع لسرير الغسل اللي هو المكان الذي يغسل فيه، النعش اللي هو يغسل فيه أو الترابيزة اللي بيغسل فيها الميت، متوجها منحدرا نحو رجليه، يعني الميل نحو الرجلين، بحيث ان هو لو نزلت نجاسة يكون في اخرها مصب، بحيث ان هو لا تتراكم المياه فتنجس الميت، لينصب ماء الغسل عنه ولا يستنقع تحته فيفسد. لا يستنقع يعني يكون في مخرج للماء بحيث ان هو لا يتجمع. ويستحب ان يتخذ الغاسل 3 آنية: اناء كبيرا فيه ماء بعيد من الميت، وإناء وسطا، وإناء يغترف به من الوسط ويصب على الميت، فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليما، ويكون بقربه مجمر فيه بخور لتخفى رائحة ما يخرج منه. ليه 3 آنية؟ إناء كبير فيه ماء يغرف منه، وبعدين إناء وسط ويغترف من الوسط إلى الصغير زي خزان كبير كده، وبعدين جركن، وبعدين معاه كوز يصب منهم، بحيث ان لو فسد شيء وتنجس يبقى الباقي طاهر. فصل: والفرض فيه 3 أشياء: النية، فرض غسل الميت يعني، النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة من الغاسل، وتعميم البدن بالغسل ده الثاني لأنه غسل فوجب فيه ذلك كغسل الجنابة، وتطهيره من النجاسة الثالث يعني، وفي التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة. ويسن فيه 8 أشياء: أحدها أن يبدأ فيحني الميت حنيا لا يبلغ به الجلوس، ويمر يده على بطنه فيعصره عصرا رفيقا، يسنده حتى يجلس نصف جلسة، ثم يضغط على بطنه ضغطة بسيطة كده فيخرج ما في بطنه من فمه ومن دبره، فليخرج ما في جوفه من فضلة، لئلا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسده، لأنه لو بقي هذه العصارة في بطنه كلما بيغسله حينزل منه، كل حركة ينزل منه هذه النجاسات. ويصب عليه الماء وقت العصر صبا كثيرا ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. والثاني أن يلف على يده خرقة فينجيه بها ولا يحل له لمس عورته. يعني يلبس جوانتي أو خرقة ينجيه، يعني يدخل يده فكأنه يستنجي، ينظف ما خرج من النجاسة. ولا يحل له لمس العورة لأن رؤيتها تحرم فلمسها أولى. ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وينبغي أن يتخذ الغاسل خرقتين خشنتين ينجيه بإحداهما ثم يلقيها ويلف الأخرى على يده فيمسح بها سائر البدن، لما روي أن علي رضي الله عنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وهو ضعيف، ضعفه الألباني في الإرواء. وثبت من حديث عائشة أنهم كانوا يصبون الماء فوق القميص. الثالث أن يبدأ بعد إنجائه فيوضئه، لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت، ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء لأنه لا يمكنه إخراجه، فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه. لكن يلف على يده خرقة مبلولة ويدخلها ما بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه، ويتتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها بعود لين كالصفصاف فيزيله ويغسله كما يفعل الحي في وضوئه وغسله. يأتي بخرقة ومكان المضمضة يغسل بها أسنانه، لأن لو في ماء دخل سيخرج من الدبر وينجس الكفن، ويضع هذه الخرقة أيضا في أنفه مكان الاستنشاق، ولو كان أظافره طويلة يمسح تحت الأظافر حتى يصلها الماء. الرابع أن يغسله بسدر مع الماء أو صابون أو ما أشبه ذلك، يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وقال النساء اللاتي غسلنا ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وظاهر كلام أحمد أن السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر، وذكره الخرقي وقال القاضي وأبو الخطاب يغسل الأولى بماء وسدر ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه كي لا يسلب طهوريته، ولا يجعل فيه سدر صحيح، ولا فائدة في ترك يسير لا يؤثر. وإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامها كالخطمي والصابون ونحو ذلك ونحو مما ينقي. هنا بقى الإشكال في أن السدر لو وضع مع الماء يسلبه الطهورية ويغيره. فالإمام أحمد قال يجعل مع كل ماء سدر، وهذا فيه إشكال. فأبو الخطاب قال لا، يجعل في الأولى والباقي ماء نظيف. وبعضهم قال يجعل على بدن الميت والماء نظيف، والصحيح أنه يجعل في أحدها سدر، في الأولى أو في الأخيرة سدر، وليس في جميع الغسلات. خلاص سبقها غسلة والثانية مستحبة. الخامس أن يضرب السدر ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد الوضوء بالصب على رأسه في الجنابة. هنا الرغوة، السدر بيبقى زي الصابون كده يعمل رغوة، فيضرب السدر وبعدين الرغوة بتاعته يبدأ يغسل بها الايه الرأس. ولكن لا، يعني هما قياسا على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة يعني، ولكن ليس هذا، لو لم يفعله لم يخالف السنة. السادس أن يبدأ بشقه الأيمن، قوله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بما يامنها، فيغسل أو فيغسل يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وجنبه وفخذه وساقه وفخذه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر كذلك. يفعل ذلك 3 مرات، يغسل من فوق شق الأيمن، العنق، الصدر والظهر والفخذ لغاية الرجلين، وبعدين يقلبه ويغسل على الجهة اليمين ويغسل الجهة اليسرى. السابع أن يغسله وترا للخبر، فيغسله 3، فإن لم ينقى بال3 زاد إلى 5 أو إلى 7 لا يزيد عليها، لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو قال إلى 7. ويمر في كل مرة يده ولا يوضئه إلا في المرة الأولى، إلا أن يخرج منه شيء فيعيد وضوءه، لأنه بمنزلة الحدث من المغتسل في الجنابة. ولو غسله 3 ثم خرج منه شيء غسله إلى 5، فإن خرج بعد ذلك غسله إلى 7، فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل. ويسد مخرج النجاسة بالقطن، فرض أن هو فيه كان فيه إصابة من دم ما زال بيخرج، أو الدبر بينزل نجاسة فيحشيه قطن، يضع فيه قطن. الناس اللي خدم عن ديار أكلام زي كده بعد فترة طويلة، كمان بعد ساعة وبعد 2 وهم يتصلى عليهم بينزل منهم كمية دم كبيرة من بقية الدم في الكفن؟ لا خلاص، ما دام الكفن خلاص، قبل الكفن يغسل هيقوله. فإن لم يستمسك فبالطين الحر، الطين الحر يعني طين بس ما فيهوش حاجة تانية، تراب عليه مية، ويغسل موضع النجاسة ويوضأ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل انتهى إلى 7. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد غسله لم يعده ويوضئه وضوء الصلاة. 8 أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ليشده ويبرده ويطيبه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو أمر بذلك. ويستحب أن يضفر شعر المرأة 3 قرون ويسدل من ورائها، لما رأت أم عطية قالت ضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه من خلفها، تعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. كره أحمد تسريح الميت، لأن عائشة قالت علامة تنصون ميتكم، نص يعني حركة، النص نص يعني الخصلة من الشعر، من صوته إذا مددت النصية، يعني لا تسرح رأسه بالمشط ولأنه يقطع شعره وينتفه. والماء البارد في الغسل أفضل من الحار، لأن البارد يشده والحار يرخي، يبقى ماء دافي يعني مش لازم يبقى ساعوي، إلا من حاجة إليه لوسخ يقلع به أو شدة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الأشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة به على إزالة وسخ. الأشنان برضو مثل الصابون بيزال به الوسخ. ويستحب تقليم أظفار الميت وقص شاربه، لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه لأنه من أجزائه، وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه ليجمع بين أجزائه. وفي الحقيقة أن المسألة ديت من مفردات الحنبلة، ولا يستحب فعل ذلك، يعني لم يرد عن الصحابة فعل ذلك. وفي أخذ عانته وجهان، أحدهما يستحب إزالتها بنورة أو حلق، لأن سعد بن أبي وقاص جز عانة ميت، أخرجه البيهقي بسند منقطع، ولأنه من الفطرة فأشبه تقليم الأظفار. والثاني أنه لا يستحب، لأن فيه لمس العورة وربما احتاج إلى نظرها وذلك محرم، فلا يفعل لأجل مندوب، وهو المذهب وصححه ابن قدامة في المغني، وهو الراجح أنه لا يؤخذ من عانته شيء. والسقط إذا أتى عليه، أو السقط إذا أتى عليه 4 أشهر غسل وصلي عليه، لما رأى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه، ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل. ودليل أنه ميت ما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح، ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميت. لو أتى على السقط 4 أشهر فده يغسل ويصلى عليه، قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه استحبابا. ويستحب تسمية السقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم. حديث ضعيف ضعفه الألباني وقال هو موضوع. فإن لم يعلم أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح لهما كسعادة وسلامة. ومن له دون 4 أشهر لا يغسل ولا يصلى عليه لعدم ما ذكرناه. فصل. والشهيد إذا مات في المعترك لم يغسل رواية واحدة، وفي الصلاة عليه روايتان، إحداهما يصلى عليه اختارها الخلال لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف، متفق عليه. ده اختيار الخلال وأبو بكر. والثانية لا يصلى عليه، وهي المذهب، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحد بدليل أنه صلى عليهم بعد 8 سنين. والخيرة في تكفين الشهيد إلى الولي إن أحب زمله في ثيابه ونزعم عليه من جلد أو سلاح، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود بسند ضعيف، ضعفه الحافظ في التلخيص وضعفه الألباني في الإرواء. وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها، وإن أحب نزع ثيابه وكفنه بغيرها، يعني حب الولي، يعني لأن صفية أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر، صححه الشيخ الألباني في الإرواء. قال يعقوب: هو صالح الإسنان. والمذهب أنه يجب دفنه في ثياب التي قتل فيها، هذا هو المذهب. وقول ابن قدامة أن الخيار في تكفين الشهيد إلى الولي هذا مخالف للمذهب. وإن حمل وبه رمق أو أكل أو طالت حياته غسل وصلي عليه، لأن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وكان شهيدا، وإن قتل وهو جنب غسل، ده المذهب. وعنه أنه لا يغسل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة ابن الراهب، إني رأيت الملائكة تغسله، قالوا إنه سمع الهائعة فخرج ولم يغتسل، رواه الطيالسي. صحيح صححه الحاكم والذهبي والنووي. وإن سقط من دبته أو ترد من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار، والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه، فلا يسقط الغسل الواجب بالشك. ده يعني لو قتل، ليس قتل الكفار، إنما قتل في المعركة بسبب غير قتل الكفار، فيغسل ويصلى عليه. ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفار، يعني هو بيحارب وبيضرب بالمسدس، مسدس قتل نفسه بالمسدس، أو معه سيف فبيضرب به فالسيف فلت فقتل نفسه، لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه فقتله، وبيقتل الكفار السيف فلت منه فقتله، فلم يفرض عن الشهداء بحكم. وقال القاضي: يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتل الكفار، والمذهب الأول أنه يغسل ويصلى عليه. ومن قتل من أهل العدل في المعترك فحكمه حكم قتل المشركين، يعني هو المذهب لا يغسل لكن يصلى عليه. لا، من عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتل الكفار، قتل الكفار عن شهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه. لا يغسل ولا يصلى. ومن قتل من أهل العدل في المعترك، أهل العدل في مقابل أهل البغي اللي هم الذين يقاتلون البغاة، يعني فحكم حكم قتيل المشركين. وأما أهل البغي فقال الخرقي: يغسلون ويصلى عليهم لأنهم ليس لهم حكم الشهداء. وأما المقتول ظلما كقتيل اللصوص والمقتول دون ماله ففيه روايتان إحدهما يغسل ويصلى عليه لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه، صححه الحافظ في التلخيص، ولأنه ليس بشهيد المعترك أشبه المبطون، والثانية لا يغسل لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك، والثانية المذهب، والراجح أنه هو يغسل وصلى عليه لأنه شهيد في الدنيا ولا يأخذ حكم الشهداء في الآخرة. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به كالمجدور، المجدور اللي هو عنده جذام، والمحترق، يمم لأنها طهارة على البدن فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة. وإن تعذر غسل بعضه يمم لما لم يصبه الماء، وإن أمكن صب الماء عليه وخيف من عركه صب عليه الماء صبا ولا يعرك. معنى الكلام إن الميت في حالة لا يستطيع الغاسل أن يدلكه، كان محروق مثلا، لو دلكه تنزل أعضاء لحم هينزل، فبيعمل إيه؟ بيجيب الشفشق ويدلق عليه من بعيد كده. وكذلك المحترق أو المجذوم لو ما عرفوش ييمموه أو ممنوع من الماء، الماء حيؤذيه حيمموه. من مات في بئر ذات نفس أخرج، نفس البئر لها رائحة متغيرة أخرج، فإن لم يمكن إلا بمثله وكانت البئر يحتاج إليه أخرج أيضا وإن مثل به، يعني هو وقع في البئر وإحنا مش هنطلعه إلا لما يقطع، فيقطع وإن إيه حتى نبقي على البئر، مصلحة البئر أولى. يحتاج أخرج أيضا لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة، وإن لم يحتج إليها طمت عليه فكانت قبره. فصل. يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل، رواه أبو داود صحيح، صحيح الألباني في صحيح الجامع، وصحيح ابن حزم والحافظ. ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر، والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة، كذلك قال الإمام أحمد. وإذا فرغ من غسله نشفه بثوب لألا تبل أكفانه، يعني في فوطة وينشف بها الميت. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.